الغصن ما يطلع ما يطلع ولا المطار يطير يا عمي. يلعن ابو المسحاي مسحاي يلعن ابو المسحاي مسحاي كسر الظاهر عشيري يا بعلالا كسر الظاهر عشيري يا بعلالا. لا لا يا عمي لا لا علالا لا لا يا عمي لا لا علالا شردت من الغزالة يا بعلالا شردت من الغزالة يا بعلالا. سرحوني بغانم هين غانم هين هاغلوني العصايا العصايا سرحوني بغانم هين غانم هين حملوني العصايا العصايا حرموني قعود البيت قعود البيت حرموني قعود البيت قعود البيت ومقبلت الصبايا يا بعلالا ومقابلت الصبايا يا بعلالا. لا لا يا عمي لا لا علالا لا لا يا عمي لا لا علالا شردت مني الغزالة يا بعلالا شردت مني الغزالة يا بعلالا. طول اليوم اسهر عبوابه ما ارتاح تاشم تيابا طول اليوم صهار عبوابا ما ارتاح تاشم بوابا طول الليل ترقص عغيابك طول الليل ابكي عغيابك وتعريف انت من داخل وتعريف انت هالجنسية وسعودي وسعودي هالجنسية وسعودي وسعودي بس القلب فلسطيني يا ابو علالة بس القلب فلسطيني يا ابو علالة لالا يا عمي لالا علالة لالا يا عمي لالا علالة شردت من الغزالة يا ابو علالة شردت من الغزالة يا ابو علالة اذبح اذبح الصبايا تريد قيصر غالي كل الصبايا تريد شادي الغالي اللي ما عنده كبير بيشتار كبير اللي ما عنده كبير بيشتار كبير انت الباقي يا الغالي ومالك تدبير انت الباقي يا الغالي مالك تدبير يما الهوى عزبني ودمر حالي يما الهوى عزبني ودمر حالي تركني ويا الغالي شاغل بالي تركني ويا الغالي شاغل بالي حرام يا ايام ايام ما احلاها وريدها تورد انا بعلم اياه قلبي حبها ويريده واني شطالع بيده قلبي حبها ويريده يلا يا ابو الوديع شف الغنى حضر حضر أسماراني يوم ما هوا رماني عاتروب هالأسماراني خوفي ينسى حناني شاعل قلبي بحنية خوفي ينسى حناني شاعل قلبي بحنية بلوى العشق يا ناس بلوى بتالينا حبهم يشيب الراس اش طالع بيدينا بلوى العشق يا ناس بلوى بتالينا حبهم يشيب الراس اش طالع بيدينا بتالينا بلوى وبحب الحلوى بتالينا بلوى وبحب الحلوى ننسى يا عالم من هو ينسينا نريد ننسى يا عالم من هو من هو من هو من ترى أضحك كله رايح حبهم يشيب الراس اش طالع بيدينا بلوى العشق يا ناس بلوى بتالينا حبهم يشيب الراس اش طالع بيدينا بتالينا بلوى وبحب الحلوى بتالينا بلوى وبحب الحلوى انا نريد ننسى يا عالم منه ينسينا نريد مر علي مر مر مر والمر وما سلم مر وما سلم مر وما سلم ما ادري ايش حصل له ما يصير العاشق يا عالم يزعل من خله ما يصير العاشق يا عالم يزعل من خله الله وخدودك تفاحة وعطورك فواحة وخدودك تفاحة عطورك فواحة صبية قالوا يا عالم شيخة بالساحة صمرة قالوا يا عالم شيخة بالساحة دقيت اللي تردي يما الخد الوردي دقات اللي تردي يما الخد الوردي اتحدى عيون الناس ما حد حبك قد ايه.